السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. تمر مقابل قمح. الآن ما زلنا في المكيلات أو خرجنا؟ ما خرجنا من المكيلات، ما زلنا هناك الموزونات، دعوها، ما زلنا في المكيلات. الآن تمر مقابل قمح، هل يجوز التفاضل؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت أصنافها فبيعوا كيف ما شئتم، ولكن بشرط إيه؟ يدا بيد، التقابض. إذا في الشرط في الأول شرطان، ما هما؟ يدا بيد، سلم واستلم، وإيش؟ والتماثل. في الصورة الثانية يبقى شرط التقابض، أما التماثل فليس بلازم. نفس الشيء هنا تماما. إذا كانت، انتبهوا، إذا كانت هنا هذه الموزونات تتشابهان، أليس كذلك؟ إذا جنس واحد ونوع واحد، لابد من ماذا؟ تماثل وتقابض. تماثل وتقابض، لماذا؟ جنس واحد ونوع واحد. الآن اختلف الجنس ولكن نوع واحد، كلاهما موزونات ولكن الجنس اختلف، فنقول هنا يشترط ايش؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. يعني ممكن ثنتين من هذه مقابل واحد. طيب اذا نرجع الان الى موضوعنا، اذا كان من نوع واحد ومن جنس واحد فشرطان، ما هما؟ سلم واستلم والتماثل. واذا كان سواء كان موزون او مكيل، واذا اختلف الجنس والنوع واحد، كلاهما موزون كلاهما مكيل، فشرط واحد وهو التقابض. في اشكال؟ واضح. اذا الان جاءنا مكيل مع موزون، ذهب وتمر، ذهب وتمر. التمر من ايش؟ مكيل، والذهب موزون. ذهب وتمر، قال لا تقابض ولا تماثل، الشرطان سقطا، الشرطان سقطا. ان شاء الله تكون مسألة واضحة ان شاء الله. طيب اذا كان من نوع واحد وجنس واحد فشرطان، التقابض والتماثل. واذا كان من نوع واحد واختلفت الاجناس فيشترط التقابض دون التماثل، واذا اختلف النوع والجنس فلا تماثل ولا تقابض. يعني يجوز ان اعطيك التمر الان تعطيني الذهب غدا، واعطيك 50 صاع من التمر تعطيني نصف كيلو من الذهب، لا تماثل ولا تقابض ابدا، لا يشترط لا هذا ولا هذا. طيب اذا نعود نقرا قول المؤلف فيقول: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه الا كذلك. فان بيع مكيل بمكيل من جنس واحد من غير جنسه، او موزون من موزون بموزون من غير جنسه، جاز بشرط ايش؟ التقابض قبل التفرق. وان بيع مكيل بموزون او عكسه موزون بمكيل جاز ولو كان القبض بعد التفرق. احد عنده سؤال على هذا؟ نعم. لا ما تسعر مسجلات، احنا نتكلم عن الذهب والفضة، اذا مسجل مع مسجل صج ادري، احنا قلنا القضية مرتبطة بالاشياء الستة فقط او بالاطعمة فقط، اما مسجل بمسجل لو واحدة بعشر ما في مشكلة، لو سيارة بسيارتين ما في مشكلة، لو بيت مقابل بيت مقابل اربع بيوت ما في مشكلة، كتاب مقابل 17 كتاب ما في مشكلة. واضح؟ وانما قلنا في هذه الاشياء فقط، في الذهب والفضة او في المكيلات اللي الاطعمة فقط، اما غيرها يجوز عدم تقابض عدم تماثل، ما يضر ابدا، يعني لو واحد عنده مسجلة جيدة وواحد عنده مسجلة سيئة يقول عطني 4 مسجلات من هذه مقابل مسجلة من هذه ما في مشكلة يجوز، أو باع مثلا سيارة مقابل سيارتين ما في أي مشكلة أبدا، ولكن مشكلة الذهب مع الذهب، الفضة مع الفضة، الذهب مع الفضة، الذهب مع الفضة يشترط ماذا إذن؟ التقابض والتماثل لا يشترط لأنهما من نوع واحد وليس من جنس واحد. من اللي كان عنده سؤال؟ نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ لا، في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري ويستلم بعدين، وبيع السلم، كل البيوع هذه تدل على انه يجوز هذا الامر. نعم. ليس فيها ربا، يجوز بدون تماثل بدون تقابض، ما في بس ابدا. الياقوت، الزمرد، كل هذه الاشياء، الجواهر بشكل عام يجوز عدم تقابض وعدم تماثل، ما في اي مشكلة. الماسة مقابل 70 ياقوتة ما في اي مشكلة، وبدون تقابض يعطيه غدا، ما يضر ان شاء الله تعالى، يكفي. نعم نعم. والجهل يلا طيب. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة فقهية، قاعدة عند أهل العلم. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن 2 مقابل 1 في تفاضل ولا ما في تفاضل؟ في تفاضل، هنا 1 وهنا 2 ولا لا؟ نعم، هنا 1 وهنا 2، هنا علم بالتفاضل. طيب الجهل 1 مقابل مسكرة ما أدري كم، يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال نجهل هل هما متماثلان أو لا. قال طيب تجهل ليش تحكم على المجهول؟ نقول لا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لابد من إيه؟ معرفة الثمن والمثمن، لابد من معرفة السلعتين، وكل سلعة معرفة تامة تزيل الجهل. حتى يصح البيع لابد من معرفة السلعتين، لأنه مبادرة مال بمال، الثمن والمثمن، لابد من معرفة الأمرين معرفة تزيل الجهل. وإذا قال أهل العلم الجهل بالتماثل تماما كالعلم بالتفاضل لا يجوز، لابد إذن من العلم اليقيني بماذا؟ بالتماثل، لابد من العلم اليقيني بالتماثل. فإن لم يكن ثمة علم يقيني بالتماثل فإن هذا البيع لا يجوز. جيد. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. المزابنة قال وهو شراء التمر بالتمر على رؤوس النخل. النخل الآن ينتج الرطب، الرطب هذا يكون على رؤوس النخل، في ناس تريد أن تشتريه وهو على رؤوس النخل. نفسك هل تستطيع أن تنظر إلى ما في رؤوس النخل وتعرف مكيله بالضبط؟ لماذا؟ ليش؟ ايه ما تسأل، ما تسأل تكيله، طالما انه في رؤوس النخل تبقى القضية ايش؟ تقديرية مجهولة، لا تستطيع. لو جئنا باكثر الناس خبرة، رجل ما شاء الله متمرد طالع من بطن امه والدته عند الخلص، طيب وطول العمر عند النخل. فهذا الإنسان عنده خبرة شيء ما هو طبيعي، وجاء نظر إلى النخلة هذه قال هذه فيها 20 صاعا، قطعي أنه سيزيد أو يقل، لأن تبقى القضية إيش؟ تقديرية. تبقى القضية تقديرية. إذن لماذا؟ لأن لا نستطيع أن نشيل هذا الذي على رؤوس النخل. في ناس تأتي تشتري الذي على رؤوس النخل مقابل ماذا؟ مقابل تمر آخر مكين، صاع صاعين ثلاث آصع، يقول هذه ثلاث آصع مقابل ثلاثة آصع. الصاع معروف، تعرفون علبة الحليب هذه كيلوين ونصف تقريبا فيها، هذا الصاع تقريبا. طيب هذا الصاع الآن ثلاثة آصع مقابل ثلاثة آصع، من يقول هذه ثلاثة آصع؟ قد تكون ثلاثة ونصف، قد تكون ثلاثة وربع، قد تكون أقل من ثلاثة، قد تكون ثلاثة، لكن يبقى الأمر إيش؟ مجهولا. يبقى الأمر مجهولا. وقلنا قبل قليل الجهل بالتماثل كالعلم. طيب حنا ما قلنا تمر بتمر لابد إيش يكون؟ مثلا بمثل ولا لا؟ طيب هذا عنده تمر في الأرض يريد أن يشتري تمرا في الشجرة، نقول له تقابض، لا أبدا، سلم الحين واستلم الحين. قلنا تماثل، قال هذه والله شوي مو أكيد، قد يكون قد لا يكون، نقول قد وقد ما تنفع هذه، لابد من العلم بالتماثل، لابد من العلم بالتماثل. فإن لم يكن ثمة علم بالتماثل فهو إيش؟ ربا، فهو ربا لا يجوز. طيب قال ماذا تسمون هذا؟ قلنا نسميه بيع مزابنة، نسميه بيع مزابنة من الزبن وهو الدف، يعني لا يجوز. قلنا لا يجوز. قال طيب في الحل، قلنا بيع التمر اللي عندك في السوق، طيب اشتر هذا بالدراهم، واضح ولا غير واضح؟ اشتر هذا بالدراهم، عندك فلوس؟ قال والله عندي خير، اشتر بفلوس، هذا بيعه وش له، او وزعه او اهده كيف، لكن لابد ان يكون مثل بمثل، هنا ما في مثل بمثل. قال طيب يا جماعة اول شيء بالسوق انت ما يجيب لي سعر، قلنا طيب. وبعد قال وانا محتاج للرطب، اريد رطبا، ما عندي رطب، هذا التمر اللي عندي انا اريد الرطب، تفرقون بين رطب التمر، ها الرطب الذي يكون فيه ماء، التمر الناشف، يقول انا اريد الرطب ولا اريد التمر. قلنا والله ننظر في امريكا، اعطينا فرصة. قال اصبر شوي بعد. قلنا نعم. قالوا انا ما اريد كمية كبيرة، اريد 20 صاع، 30 صاع، 50 صاع، يعني شيء بسيط، يعني ما هي كمية تجارية يعني. قلنا طيب. بعد قالوا مشكلتي اني ما عندي فلوس اشتري من السوق، ما عندي فلوس، لو عندي فلوس شريته. ان والله اذا كان الامر كذلك فتخاطرنا، ننظر في امريكا. فنظرنا في امره، فقلنا دعونا ننظر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل نجد له رخصة. فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذن في بيع العرايا، اذن في بيع العرايا. وما هي العرايا؟ هي بيع التمر على رؤوس النخل، التمر مكيل بالرطب على رؤوس النخل، هذا عرايا، هذا عرايا. وجدنا ان النبي يبيح ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ذكر اهل العلم ان لهذا البيع خمسة شروط. ما هي؟ قالوا الشرط الاول أن يكون دون خمسة أوسق، أن يكون دون خمسة أوسق، الوسق الواحد 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، خمسة أوسق كم تصير؟ ها 300 صاع، خمسة أوسق يعني 300 صاع، إذا أن تكون دون خمسة أوسق، أقل من 300 صاع، هذا الشرط إيش؟ الأول. الشرط الثاني أن لا يكون معه دراهم، يعني أموال يشتري بها ما على رؤوس النخل، هذا الشرط ايش؟ الثاني ليس عنده دراهم يشتري بها. الثالث ان يكون محتاجا لهذا الرطب، من قضية تجارة بتاجر فيه، لا محتاج يريد هو يأكل او يهدي او كذا، محتاجا لهذا الرطب. أليس قلنا الضرورات تبيح المحظورات؟ في أي ربا؟ ربا النشيئة. وربا الفاضل قلنا ماذا؟ الحاجة، ولا لا؟ هنا ربا النشيئة بحث الحاجة، أن يكون محتاجا، مجرد حاجة، ما يحتاج تصل المسألة إلى ضرورة يموت من الجوع، لا ما هو ميت من الجوع، في مجرد حاجة. كم شرط الآن؟ ثلاثة؟ ما هي؟ واحد منها مو شرط، اول شيء محتاج ما عنده فلوس، دون خمسة اوسق، دون خمسة اوسق. الشرط الرابع ان يكون مقابل تمر مكين معلوم، يعني طالما ما نعرف ذاك بالتمام على الاقل نعرف ايش اللي في ارض التمام، لابد ان يعرف بالتمام. واضح؟ الشرط الرابع، شو الشرط الرابع؟ مكيل اللي في الارض يكون مكيل، نعم ان يكون مكيل في الارض، مو ما نعرفه كم، لا عارفين اللي بالارض كم، ان يكون عارفين اللي بالارض كم، لان نستطيع ان نكيله ولا ما نستطيع؟ ها؟ نستطيع ان نكيله اللي في الارض، ما في عندنا مشكله، هذا مخروط وخالص قصدي مجدود وموجود في الارض عندنا. الشرط الخامس من يكتشفه؟ ها؟ الخرط، الخرط يعني يأتي بإنسان خبير، إنسان خبير يعني يعرف، نقول لك كم على رأس هذا اللي ولد تحت النخلة اللي تو تكلمنا عنه، نأتي به ونقول لك كم على رأس النخلة هذه، فيقول هذه على رأسها كذا، يقدرها. إذا لابد يكون إيش؟ مقدرا. وهذا التقدير ترى يعني يكون حول الإجابة ترى، ها؟ ناقص قليل زائد قليل، لكن مو يجينا واحد يقول والله تقريبا تقريبا فيها 20 كيلو تطلع 120، هذا معناه ايش؟ هذا اللي يقول ما يدري وين الله حاطه، هذا هو؟ اي نعم، هذا ما يدري وين الله حاطه، ما يعرف هذا الشيء ابدا، اذا لابد ان يخرف وان يخرفه من؟ نعم اهل خبره، ان يخرف اهل خبره. طيب من يعيد الخمسه الان؟ انت تنظر اليك، انت تريد ان تعيدها. يلا. دون خمسة أوسق، أن يكون محتاجا، أن يكون التمر اللي في الأرض مكيلا، أيوة، أن يخرف، أيه الذي على رأس النخلة جيد، ها، ليش عنده دراهم، هذه ما قلتها، ما قلتها، لا دو واحد يسرد الخمسة ما شاء الله، ها تسردها، آه من يسردها؟ من يرفع يده؟ نعم لا ترى ما نقبل تنظر في الكتاب، يلا اي قل قل بالله بدون نظر، اجتهد اجتهد خذ من حفظك، ليس عنده دراهم، الخرص لما يقدر ماذا؟ الذي على رأس النخل جيد، واللي في الأرض أن يكون مكيلا، مكيلا، والرابع أن يكون دون خمسة أوسق، ها، وأن يكون محتاجا، لا نريد واحدا يعني يبرد الشرط يعطينا الخمس تماما، نعم أي الفرع دون خمسة أوسق محتاجا، الليك عنده دواهم مخروصا، أحسن. طيب إذا اجتمعت هذه الشروط نقول إيش؟ جادة. ويسمى هذا البيع بيع ماذا؟ العراية، بيع العراية. نعم شكل تلفونات يا شباب، شكل تلفونات لا ما عليكم الوقت. سكروا الهواتف يا شباب اللي معها هاتف. شكرا الله يجزاكم خير. نعم. سيده طيب من شروط صحة البيع أن لا يكون المبيع محرما، أن لا يكون المبيع محرما، فلا يجوز بيع المحرم كبيع الدم وبيع الميتة وبيع الأصنام وبيع التماثيل وبيع آلات الغناء والطرب وبيع الأفلام وغيرها. فكل ما كان البيع محرما المبيع عفوا كلما كان المبيع محرما كان البيع محرما، فلا يصح البيع، لا يصح البيع. لا بد أن يقع البيع على شيء حلال، لا بد أن يقع البيع على شيء حلال. قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة الرحم أو إيذاء المسلمين كالبيع على بيع أخيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يخطب على خطبته. البيع على البيع هذا بعد الاتفاق، أما إذا كانت هناك مزايدة أو نقيصة فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك مزايدة ولا نقيصة فلا شيء فيه. المزايدة هو الذي يدفع أكثر يأخذ البضاعة، الذي يدفع أكثر يأخذ البضاعة، هذا لا بأس. كل إنسان يدفع، هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا، ثم البائع يخير في أن يبيع إلى من يدفع أعلى السعر، هذا يسمى بيع إيش؟ مزايدة. هذا جائز لا بأس به، هذا جائز لا بأس به. وما يحدث في السوق مثلا في بيع المزاد، يسمى بيع المزاد، يعني الذي يزيد يأخذ، الذي يزيد يأخذ، هذا ليس من البيع على بيع أخيه. وبيع النقيصة هو ما يحدث من مناقصات، يعني أنا أعرض عملا معينا من ينجز لي هذا العمل، فالشركة التي تعطيني أقل سعر أقبلها مثلا، فتتبارى الشركات بمن يدفع أقل السعر مع إنجاز العمل، هذا يسمى ايش؟ نقيصة، هذا يسمى بيع نقيصة، هذا جائز كذلك، لها معروض للجميع. اما البيع على بيع المسلم هو بعد ان يتم الاتفاق، كان يكون مسلم يريد ان يشتري شيئا، يعني مثلا جاءني شخص وقال لي تبيع لي هذه، قلت نعم ابيعك اياها، قال بكم؟ قلت ب20 دينارا، قال اشتري. وقبل ان يتفرق المجلس، لانه معلوم انه ايش البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقبل ان يتفرق المجلس جاءني اخر او جاءه اخر فقال له انا ابيعك نفس اختها بالضبط ب18 دينارا ارخص، فهنا افسد علي بيعي ولا لا؟ هذا باع على بيع اخيه، هذا باع على بيع اخيه، هنا البيع على بيع اخيه لا يجوز. وكذا الأمر مثل الخطبة، الخطبة إذا كانت امرأة تقدم لها رجل وقبل أن يقول له وافقنا، طيب أنت جئت وتقدمت ما في بأس، مثل ما هو يعرض نفسه يعرض نفسه ما في مانع أبدا، يخطب المرأة أكثر من واحد في وقت واحد ما يضر، لكن إذا تم الاتفاق بينهما وقالوا له وافقنا والموعد بعد 20 يوما على أساس تتم الملكة يتم الزواج، فيأتي هذا يتدخل ليفسد عليه خطوته ويأتي يتقدم، هنا نقول له لا يجوز لك أن تتقدم لأنه تم الاتفاق بينهما، أما قبل تمام الاتفاق فإنه لا مانع. وكذلك أمر رشوة البيع، قبل أن يتم الاتفاق لا مانع، بعد أن يتم الاتفاق لا يجوز، هذا معنى البيع على بيع أخيه. والنجش، النجش هو الذي يأتي ويرفع سعر السلعة وهو لا يريد شراءها، يرفع سعرها وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد التغرير بالمشتري، يريد التغرير بالمشتري، هذا يسمى نجش، هذا يسمى نجش وهو محرم. وما ذكر منه نهي عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، الله سبحانه وتعالى نسأله جل وعلا أن يأتينا بالرقيق، ولن يأتي الرقيق إلا مع الجهاد، نسأل الله تبارك أن يقيم سوق الجهاد. فإذا قام سوق الجهاد وخرج المسلمون يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى ويفتحون البلاد كما كان المسلمون السابقون يفعلون، يأتي الرقيق. هذا الرقيق وهو السبي، والسبي لا يكون إلا من الكفار، فلجأ النسبة المسلم. فعندما يسبى الكفار هؤلاء السبي قال لهم رقيق عبيد. هذا الرقيق لا يجوز أن يفرق بين ذوي الرحم، الأخ وأخيه، الأم وابنها، الأب وابنه، وهكذا لا يجوز أن يفرق بينهما. ولذلك مرة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على رجل باع ولدا دون أمه، فأخذ الولد وأعاده إلى أمه، فغضب الذي باع قال من الذي فعل هذا؟ فقال أبو أيوب أنا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين أم وولدها ولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. فلا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع، لا يجوز التفريق بين الأم وولدها في البيع. وكذلك أمر بالنسبة لي الحيوانات، إذا كان الولد يحتاج إلى حليب أمه فإنه لا يجب أن يفرق بينه وبين أمه، بل يترك حتى يأخذ نصيبه من ذلك الحليب أو يباع مع أمه. المهم أنه لا يفرق بينهما في أول الولادة. كذلك من اشترى منك شيئا وأنت تعلم علم اليقين أنه سيعصي الله به، لا يجوز لك أن تبيعه، لأنه يقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أراد أن يشتري منك السلاح وتعلم أنه سيقتل به مسلما أو سيضرب به شخصا لا يجوز أن تبيعه. يشتري منك العنب وهو سيصنع منه خمرا لا يجوز. يشتري منك كأسا ويريد أن يشرب به الخمر لا يجوز. أي شيء تعلم أنت أنه سيفعل فيه معصية لا يجوز أن تبيعه، لا يجوز أن تكون شريكا في هذه المعصية. أما إذا كنت لا تعلم فلا شيء في ذلك. ونهى عن تلقي الجلب. الجلب هم الناس الذين ليسوا من أهل المدينة، يأتون من الخارج ومعهم بضائع، وغالبا يكون من أهل البادية ولا يعرفون الأسعار في السوق، فيأتي بعض الناس يستقبلونهم خارج حدود البلد ويشترون منهم ويغرونهم بالأموال. هذا جاء معه سمن أو معه إقط أو معه تمر، له إيش أشتري التمر، المهم أو معه ماشية، الذي معه هو يأتي بهذه البضاعة فيستقبله هذا خارج البلاد ويعطيه سعرا يغريه فيه فيقبل ويبيع. وما علم هذا المسكين لو دخل السوق لكان السعر إيش أكثر مما أعطاه هذا الرجل، فيكون إيش ظلمه، وظلم أصحاب السوق، لأنه عندما يشتري منه سيأتي هذا ويبيعه بالسوق بسعر إيش بسعر السوق، أليس كذلك؟ سيبيع بسعر السوق قد يبيع أغلى إذا ما كان في منه بالسوق، لكن إذا ترك ذاك يأتي ويدخل السوق سيكون هناك مزايدة، هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يدفع، قد يشتري الناس بأقل من السعر الذي سيبيعه من الذي هو من أهل البلد، سيكون ظلم البائع وظلم الناس. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونسمع سؤالين أو ثلاثة. لا هذه الجهة ما أعطينا حقها. نعم كيف مقابل؟ لا لا لابد من التماس والتقابل، الصحيح أنه لابد من التماس والتقابل، لكن في السابق لأنه كانت الدنانير ذهب حقيقي طيب، وكانت الدراهم طيب عبارة عن زيوف يعني معادن، الفلوس يسمونها الفلوس، كانت عبارة عن معدن، وذاك ذهب، فذاك قالوا بالجواز لأن ذهب مقابل معدن، لكن الآن كلها في شاء واحد. نعم نعم أعد باع مسجلة نعم ما في بأس، يجوز أن تبيع مسجلة قديمة ومسجلة جديدة. قلنا مسجلات السيارات، البيوت، الغتر، العقل، الملابس، الزل، السجاد، المعشن، قطع الغيار، ها، الأقلام، الكتب، الميكروفونات، بعد الفاكهة، خضروات، كلها يجوز هذه ولو كان بعدم التماثل. يجوز رقية مقابل رقيتين، رقية من واد الدواسر زين مقابل رقيتين أردنيتين جائز، ما يضر. بطيخ البطيختين ما يضر، لأن هذه معدودات ما يقع فيها، ما يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا، ما يضر ما يضر. ما في ثمار، ما في العنب والتمر يجوز. التفاح ليس من الربويات، يجوز بدون هذا، ليس من الربويات. نعم ما سمعت. اول شرط ما هو؟ في العراية. اي نعم. لا، الذي في رؤوس النخل، ان يقدر الذي في رؤوس النخل لانه خمسة اوسق، هذا الشرط الاول. فما دون، نعم دون خمسة اوسق. نعم نعم. حاجة للأكل، هي مشتهي يأكل، ونقول له عليك بالعافية، عليه بالعافية، لا تحسده، عليه بالعافية. نعم قد يجتمع، قد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة في عقد واحد، وهذا ما يسمى البيعتين في بيعة، يعني يجعل نسيئة وفضل، يبيعه هذا. خلنا نقول كيلو ذهب مقابل نصف كيلو ذهب، فهذا فضل، ثم يؤخره ويزيد عليه فيكون اجتمع معه النسيئة أيضا. نعم ويلك ما اسمع. الجلب، اي نعم. انت تريد ان تتلقى الجلب، اذا اراد احد ان يتلقى الجلب فيجب عليه ان يكون صريحا معه، يقول هذا سعر السوق وانا ساشتريه لاني اصرفه، اخذ نسبة مثلا، التصريف، اشتريه منك بكذا، اذا قبل نعم، واذا لم يقبل ثم اشتريته منه البيع صحيح، ولكن اذا دخل السوق ووجد السعر يعني في غرر هنا، فله ان يفسد البيع ويأخذ بضاعته ويعيد اليك مالك، له ذلك. نعم ما هو الثمن؟ الثمن التمر اللي في الارض، هذا المكيل. اما السعر هو المال، اذا كان يشتريه بمال، يشتري الذي على رؤوس النخل بمال، هذا ليس عراية، واذا كان مقابل تمر فهذا هو العراية، يعني تمر مقابل رطب. ان شاء الله بشرط. نعم يجوز اذا كان دخل البلد بامان، ليس حربيا، ودخل بامان او كان معاهدا او مكاتبة او كتابيا ودخل البلد، فان طالما انه جاز له ان يدخل البلد فيجوز له ان يؤجر له البيت، لكن يشترط عليه، مثلا يشترط عليه ان لا يفعل فيه محرما او كذا، لك ذلك. نسمع اسئلة هنا فقط. نعم نعم يجوز هذا التأمين اذا كان اجباريا، مثل التأمين هنا في بلادنا، التأمين اذا كان اجباريا بحيث ان الانسان لا يستطيع ان يقود سيارته الا اذا امن، فيجوز التأمين لا بأس به ان شاء الله تعالى، اذا كان مجبرا ويفعله على انه مكره على ذلك لا انه فرح به. نعم نعم نحاربهم وان كانت الدولة لا تحاربهم، ومحاربتهم بمقاطعتهم، محاربة مقاطعة، فلا نتعامل مع هذه البنوك الربوية والشركات الربوية، لا نشتري منها ولا نبيعها ولا نتعامل معها، هذه من محاربتها. وصدقوني هذه البنوك الربوية، ونحن الآن في منطقة بيان، لو أجمع أهل بيان على محاربة بنك ربوي يوجد في هذه القطعة أو في هذه المنطقة، وكل أهل بيان امتنعوا عن وضع أموالهم فيه ولا يراجعونه ولا يسيح، كل يوم الموظفون ماذا يفعلون؟ يدشون يتريقون ويرجعون بيوتهم، صحيح؟ نعم. بعد ذلك سيرى البنك الرئيسي أن هذا الفرع ما له داعي. لماذا؟ لأنه يبذل أموالا من حيث الأجار المكان ومن حيث الموظفين ومن حيث الأجهزة التي تعمله، فسيغلق هذا المحل. وهكذا إذا فعل أهل مشرف هذا الفعل، وإذا فعل أهل رمثية هذا الفعل، وإذا فعل أهل سيحاء هذا الفعل، وهكذا سائر المناطق، فستغلق أبوابها. وهذه من المحاربة، وهذا يجب أن يكون أن نحاربها بهذا، وأن نحاربها كذلك بالنصح، تقديم النصح للموظفين فيها، لأنهم لا يجوز لهم أن يعملوا بهذا المكان، ويجب عليهم أن يبحثوا عن عمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومحاربتها كذلك بالنصح لولاة الأمور بمنع هذه البنوك، لأنها تحارب الله تبارك وتعالى جهارا نهارا علانية. فكل هذا من صور المحاربة. نعم. نعم، هناك شيء اسمه التورق، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سؤال غفر. قد تكون علاج المرض أو خشية دخول السجن مثلا، هنا نعم. أما إذا يعني إنسان عليه دين، لو فرضنا إنسان عليه دين، والآن مثلا في بلادنا هنا الذي عليه دين ولا يسدد يسجن، وهذا قد يسجن ولم يجد، طرق أبواب الخير فلم يجد بابا للخير، فلم يجد إلا الربا وإلا يسجن، فله أن لا، هذا لا يجوز، هذا لا يسكن في شقة لين يموت، بأجار بملحق لين يموت، هذا ما هو ساكن بالشارع، يعني ما هو جالس في الشارع هو أولاده حتى يقال أنه بشتري بيت، عرفت؟ يروح يشتري بيت بأم الهيمان برخاص، بلاش أم الهيمان الحين، أي نعم. أما يشتري بيت إلا يبي بيت بالداخل، ما هو صحيح. موجود العلاج إذا كان هناك سبب، كان يكون هنا مثلا فشلت العمليات كذا مرة في نفس العملية، أما إذا كان أمر عادي بس يقول والله هناك أبرد وأحسن أو نفس، هذا ما يجوز، يعني هو يقدرها. يجب على الإسلام المسلم أن يتقي الله، يجعل قضية تقوى الله نصب عينيه. أي نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حتى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمامنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أحكام البيع من كتاب منهج السالكين للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي. متى توفي عبد الرحمن بن ناصر السعدي؟ متى توفي؟ لا، الذي يعرف يرفع يده بدون كلام. نعم، 1376 من الهجرة. كم سنة صار له الآن؟ 51 سنة، ولا تنقص شوي؟ 48 سنة. نعم، توفي منذ 48 سنة رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وهو شيخ شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله كذلك، ورحمنا ورحمكم، الله أن يرحمنا جميعا برحمته. تكلمنا عن شروط صحة البيع، وذكرنا بعض الشروط، فذكرونا، ذكركم الله الشهادة عند الموت، ولا ما تبون الموت؟ ها؟ أو ستموتون؟ ستموتون، كلكم سيموت. نعم، التراضي بين من ومن؟ متعاقبين. الشرط الثاني، نعم، ألا يكون في البيع ربا. ما أنواع الربا؟ ما هو ربا الفضل؟ ما ربا الفضل؟ ربا الفضل، في ناس رفع يدينها كثير ترى، مو جايز لهم حتى. تأذن لهم؟ ربا الفضل. نعم. من جنس واحد. نعم. هو بيع سلعتين من جنس واحد أو التبادل بين سلعتين من جنس واحد مع التفاضل بينهما، هذا ربا الفضل. طيب الشرط الثالث من شروط صحة البيع التي أخذناها، نعم، أن يكون المبيع حلالا. أن يكون المبيع حلالا. حرام مثل ماذا؟ حرام مثل ماذا؟ الخمر، العنب. أوف، الجمعيات كذا ترفع عليك قضية الآن. نعم، إذا كان سيصنع منه خمرة لا نعينه على الباطل. نعم. الخنزير. نعم. المعازف، آلات موسيقية، الدم، الدخان. ها نعم. الأفلام. أي أفلام سيئة؟ ها كلها سيئة. طيب بعد. ها الميتة، أشرط الأغاني. طيب إذن هذه محرمات. طيب الشرط الرابع أو الخامس ما أدري وين وصلنا. نعم. أن يكون البائع أو المشتري مالكا. أي نعم، الملك. الملك ويشترط في المالك ماذا؟ أن يكون، نعم، ها لا، يشترط في المالك مالك. بعد كيف نقول لك أن يشترط في المالك؟ أن يكون بالغا عاقلا راشدا. أن يكون بالغا عاقلا راشدا. هناك آخر مأذون له بالتصرف بالملك، قلنا أربعة، من هم المأذون لهم؟ نعم، الوكيل، وهو الذي يتصرف بإذنه في حال حياته. طيب الثاني الوصي، وهو الذي يتصرف بملكه بعد موته. الثالث، نعم، الناظر، وهو الذي يتصرف في الوقف. الرابع، نعم، الولي، وهو الذي يتصرف كيف؟ بإذن من؟ ثم الإذن، لا ما شيء، ما في شيء بدون إذن. بإذن من؟ بإذن الشرع، بإذن الشارع، بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شرط أيضا أخذنا من الشروط، نعم، أن لا يكون هناك غرر في البيع. نعم، أن لا يكون في البيع غرر. طيب هذه الشروط أخذناها، بس معرفة الثمن، وهل قلنا من الغرر؟ نعم، من الغرر معرفة الثمن والمثمن. لابد أن يكون الثمن معلوما، ولابد أن يكون المبيع معلوما. فلا يجوز مثلا أقول لك بعتك شيئا بمئة دينار. شيئا هذه أين نصرفها؟ ما ندري أين نصرف. قد يكون هذا الشيء أكثر من مئة دينار، قد يكون مئة، قد يكون دون المئة دينار. في جهالة، في جهالة، لا يجوز البيع. أو أن أقول لك بعتك هذا والثمن كم؟ ما راح نختلف. هذه الكلمة مشتهرة بين الناس، ها؟ ما راح نختلف. ثم اختلاف مخاف جهالة، في جهالة، لا يجوز البيع. أو أن أقول لك بعتك هذا والثمن كم؟ ما راح نختلف. هذه الكلمة مشتهرة بين الناس، ها؟ ما راح نختلف. ثم اختلاف ومخاطر ومشاكل. طيب بعد ما يشتري وينتهي يعطي 20 دينار، يقول لا 100. قال يا أخي أنت قلت 20، قلت قال أنا ما راح نختلف. قال طيب ما تتولى 20، قال عندك ما تتولى 20، عندك 100. فإذا لابد أن تحسن المسألة من البداية، لابد أن تحسن المسألة من البداية. فإذا قال لك ما راح نختلف، قل ليش إن شاء الله ما نختلف، لا في البيع ولا في دون البيع، ما نختلف إن شاء الله دائما، ولكن لابد أن يحدد الثمن، ولابد أن يحدد المثمن يعني المبيع. فقضية ما راح نختلف هذه تنسى، تنسى، لأن الناس يختلفون. الواقع أن الناس يختلفون، فكلمة ما راح نختلف الأصل أنها لا تقبل، لأن الناس يختلفون واقعا، الناس يختلفون واقعا. فلا بد من معرفة الثمن، ولا بد من معرفة المثمن يعني شيء المبيع. نبدأ. ليس إجباريا، إذا كان التأمين ليس إجباريا فإنه لا يجوز، لا يجوز. إذا كان التأمين ليس إجباريا وإنما هو اختياري ف فإنه لا يجوز أن يؤمن على السيارة. ولكن إن كان يقع عليهم ضرر كبير بهذا التأمين بحيث أنهم إذا لم يؤمنوا فإنها تذهب عليهم السيارة وغير ذلك، فهذه تقدر بقدرها، ويسأل في هذا أهل العلم الكبار، يطلب فتوى من أهل العلم في هذه المسألة. نعم تفضل. نعم ذكرنا الغشة في البيع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وبعد هذا يأتي العينة. بيع العينة من أنواع البيع الربوي، من أنواع البيع الربوي المحرم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. فالعينة صورتها أن يأتي الفقير إلى التاجر فيقول له: أريد أن أقترض منك 1000 دينار. فيقول التاجر: لا أقرض، لأن القرض بدون فائدة لا ينفعني، وأنا أريد أن أقرضك بفائدة، والقرض بفائدة حرام، ربا أجل. قال: طيب أنا محتاج للمال. قال: وأنا كذلك بودي أن أقرضك، ولكن ما رأيك أن نعمل حيلة على الشرع؟ يقول: كيف؟ قال: انظر، عندي هذه البضاعة أبيعك إياها 1200 مؤجلا، أبيعك إياها 1200 مؤجلا. هذا إيش؟ هذا عينة، أبيعك إياها 1200 مؤجل. قال: طيب أنا ما أريد هذه البضاعة. قال: أصبر أصبر. قال: طيب. قال: الآن أنا أشتريها منك 1000 مؤجل، أشتريها منك 1000 مؤجلة. قال: ما في مانع، خذ. فيبيعها 1200 مؤجل ويشتريها 1000 مؤجل. حقيقة الأمر ماذا؟ أعطاه 2000 وأخذ منه مقابله إيش؟ 1200، لكن بإيش؟ بحيلة، بحيلة. فحقيقة العينة تحايل على الربا، تحايل على الربا. لكن لو كان هذا الإنسان قال له: أبيعك إياها 1200 مؤجلا، قال: موافق، ثم يأخذها ويذهب إلى طرف آخر، شخص آخر، تاجر آخر، فيقول له: هل تشتري مني هذه 1000 مؤجل؟ فيقول له ذاك: نعم أشتريها منك 1000 مؤجل. فهنا ليس ربا، لأن العينة أو ربا العينة إنما يكون إيش؟ مع الطرف ذاته. أما إذا كان مع طرف آخر فهذا ما يسمى بالتورق، هذا ما يسمى بالتورق، وسمي بالتورق لأنه لطلب الورق، والورق الفضة يعني دراهم، ويريد دراهم لكن لا يجد من يقرضه الدراهم، فيشتري هذه البضاعة 1200 مؤجلة ثم يبيعها 800 أو 900 معجل، فأخذ 900 وعلى ظهره كم؟ 1200. فإذا باع إلى نفس من اشترى منه باتفاق فهذه عينة باتفاق، وإذا باع على شخص آخر فهذا تورق باتفاق، وإذا باع على الشخص ذاته ولكن بدون إيش؟ بدون اتفاق، فهذه بعض أهل العلم أجازها، بعض أهل العلم أجازها لعدم وجود الاتفاق، وإنما حرمت العينة لوجود الحيلة، حرمت العينة لوجود التحايل. لكن قالوا: إذا لم يكن ثمة تحايل ولم يكن هناك اتفاق بحيث اشتراها وله أن يشتري عنبر، ثم لما ذهب إلى الخادم ما وجد أحد يشتريها بسعر جيد، فرجع إلى التاجر ذاته دون اتفاق سابق، فرجع إلى التاجر الأول فقال له لم أجد من يشتريها فتشتريها أنت 900؟ يقول نعم أشتريها أنا منك 900، خذ هذه 900 ولكن انتظر عليك 1200 تذكر. نعم هذا بيع وهذا بيع آخر. فإذا انفصل البيعان فجائز، وإذا كان في وقت واحد وعلى شخص واحد وعلى اتفاق فهذا هو العينة، هذا هو بيع العينة وهو محرم، وهو محرم. يقول التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. العكس أن يدينه هذه الأموال، يقول خذ هذه 900 دينار ثم يلزمه أن يشتري منه شيئا ب1200 مؤجلا، ب1200 مؤجلا. على كل حال إذا كان هناك تحايل بين الطرفين فهذا إيش؟ ربا، وهي عينة محرمة. فالشرع إذا نهى عن الشيء نهى عن كل تحايل يؤدي إليه، وإذا لم يكن ثمة تحايل على الشرع كان يكون باع إلى شخص آخر طرف ثاني أو يكون باع إليه دون اتفاق سابق بينهما فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. التحيل على قلب الدين، التحيل على قلب الدين، ما هو التحيل على قلب الدين؟ الآن لي دين عليك، ما اسمك؟ سيف. طيب أنا لي دين على سيف فأقول له سدد الدين الذي عليك، وطالبه 1000 دينار، قلت أعطيني 1000، قال والله ما عندي. طيب طيب ماذا تريد؟ قال أجلني، أنا إن أجلته بدون فائدة ما استفدت شيئا، فأقول له أجلك على أن يصير 1000 كم؟ 1100، وأجلك شهرين على أن يصير 1000 1100. هذا ربا ولا لا؟ ربا ماذا؟ نسيئة، هذا ربا نسيئة محرم واضح طريح، يؤجل ويزيد يؤجل ويزيد، هذا ربا نسيئة. طيب أنا ما أريد الربا، فأقول له شوف عندي حل. قال ما هو الحل؟ قلت خذ هذه البضاعة أنا أبيعها ب1000 على الناس، اشتريها أنت مني ب2000 مؤجلة، أنا لا أريد بيع البضاعة وإنما أريد أن أضاعف 1000 الذي أعطيته لك، لا أعرف الطريقة، فتحايلت عليه بشراء بضاعة ما تكو 1000 ما تكو 2000 فاشتراها مني بالزيادة، أنا أبيعها على جميع الناس مؤجلا ب1200 لكن أقول له أنت تشتريها ب1400، هو مضطر فاشتراها ب1400. حقيقة الأمر ما هي؟ أني أجلت 1000 بزيادة 200 لكن تحايلنا عليه بوضع إيش؟ بضاعة بينهما، في عقد الأمر بضاعة غير مرادة وإنما المراد 200 التي إيش؟ أضيفت. واضح ولا لا؟ نعم. فهذا تحايل على قلب الدين. فالقصد أن الإنسان لابد أن يعلم أنه لا يتعامل مع بشر وإنما يتعامل مع رب البشر، يتعامل مع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي، فالتحايل ما ينفع مع الله جل وعلا، لأن الله يدري سبحانه والله سبحانه وتعالى قصدك وقصد الطرف الثاني الطرف الثاني. فلذلك على المسلم دائما أن يتقي الله تبارك وتعالى في تعاملاته. طيب واحد يقول طيب شو الحل؟ طيب علي الدين عليه 1000 بيف وطالبته، يقول ماذا أفعل؟ يقول تفعل كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا يحق لي أصلا أن أطالبه بالدين، لو قدر أن القضاء شرعي وذهبت أنا إلى القاضي وقلت له أريد حقي من هذا الشخص، فيناديه القاضي يقول له حق عندك؟ فيقول نعم له عندي 1000. سجل يقول ما عندي شيء ما عندي شيء. فهنا إما أن يكون صادقا وإما أن يكون غير صادق، فإن كان غير صادق فيلزمه القاضي بأن إيش؟ يسدد. تذكرون لما قلنا بيع المكره ولا لا؟ فإن كان عنده أملاك أو شيء يجبره القاضي على البيع حتى يعطيني حقي، لكن لو فرضنا ما عنده شيء فحافي فعلا حافي ما عنده شيء، قال والله ما عنديش ما أملك شيء، القاضي هنا يقول لي يجب عليك أن تنتظر، لأن الله يقول فنظرة إلى ميسرة وليس لك شيء عنده. انطلقه ولا يجوز له ان يسجنه اصلا. لكن القضاء الوضعي الان دعوه هنا، لا تتنع على القضاء الوضعي، القضاء الوضعي هذا محرم لا يجوز، ولكن احنا نتكلم عن امور شرعيه. لو كان تم شرع في هذه المساله فيجب على الدائن ان يصبر، يجب على الدائن ان يصبر، لان الله يقول فنظره الى ميسره، ولا يحتاج الى كل هذا التحايل واللعب على الناس. هذا اخر. نعم اذا تصدق هذا فضل، ان تصدق فهذا فضل، ولكن له الحق ان يطالب بدينه، ولكن متى ما يسر الله على الدائن على المدين. ماشي؟ طيب انت تسدد ولا اكاد؟ لا ما في سؤال. اجل شنو قلنا؟ التحيل على قلب الدين، يعني بدل ان يجعل الدين بدل 1000 1100 يقول له اشتري مني هذه البضاعة التي تباع ب1000 اشتريها انت ب1200، فهو اخذ ال200 بصورة اخرى، بدأ ان يقلب الدين من 1000 الى 1100 اشكره، قلبه من 1000 الى 1100 بصورة حيلة، بصورة بيع اخر. هما البيع الاخر ليس مقصودا لذاته، هو المقصود الزيادة ال200 لاني بعته غير ما ابيع الناس، الناس كلهم ابيع لهم ب1200 هو بعته ب1400. لماذا؟ نعم بقاء الدين السابق. نعم فجاءت 200 زيادة على البيع السابق. كيف؟ نفس الشيء. هل صورة أخرى؟ صورة أخرى أن يأتي بشخص آخر يقول تدين من آخر ربا وأعطني تدين، لا يجب أن يضطره إلى ذلك، لا يجب أن يضطره إلى أن يتدين من آخر ربا ليعطيه، هذه كله من العين. طيب قال أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة وليست حديثا، جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قاعدة عند أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا إذا كان هذا النفع مشروطا، أما إذا لم يكن النفع مشروطا فليس بربا، إذا كان النفع مشروطا فهو ربا، وإن لم يكن النفع مشروطا فليس بربا. كيف؟ الآن أقرض إنسان آخر قال له أقرضني 1000 دينار، قال أقرضك 1000 دينار على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة مع 1000، فاستفاد 1000 رجع له واستفاد أجرة البيت، قال أقرضني 1000، قال تعطيني سيارتك أسبوع مع 1000، أجار السيارة أسبوع كم؟ 30 دينار ولا أكثر؟ 50 دينار؟ طيب ما يضر حسب، فلما يأخذ سيارة أسبوع والألف صارت، إذا 1000 رجع كم؟ 1050، لكن بحيلة، فهذا قرض جرى نفعا، هذا قرض جرى نفعا فهو ربا. أما إذا لم يكن النفع مشروطا أصلا، ما في نفع مشروط، أحمد كنت محتاجا فجئته قلت يا أحمد أقرضني أريد 5000، قال أبي متى تريدها؟ قلت والله كل ما عجلت كل ما كان أفضل، قال أبشر انتظرني إلى العصر. العصر جاءني وقال هذه 5000، طبعا طبق السنة كتب دينا وشهد عليه 2 حتى لا تضيع حقوق، قلت جزاك الله خير وبيض الله وجهك، أنا كم أخذت منه؟ 5000، قضيت حاجتي من هذه 5000 وفرج الله عني في ما كنت محتاجا إليه، ثم بعد ذلك جئت لي أحمد قلت يا أحمد هذه 5000 وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يفرج عنك كربة من كرب الآخرة كما فرجت عني كربة من كرب الدنيا، ثم قلت له هذه ساعة هدية مني لك على ما قمت به من هذا العمل الطيب، خاصة أنك ما شاء الله قلت لي متى تريد جبتها تاش طبقت السنة وكذا، يعني ما قطع، هذه ساعة هدية مني، يجوز؟ يجوز، لأن هذه الهدية غير مشروطة، هذه الهدية غير مشروطة. لكن لو أعطاني 5000 وقال لي أبا ذكرك بشغلة، إيش لا نعم؟ قال ترى لا يخدم بخيل، ما يخدم بخيل، قلت إيش قصدك؟ يا المفهومة لا تحرجني. ها بس خير ان شاء الله، يعني ايش تبي؟ يعني انت مدت يدك، ان حصل 200 حصل ساعة، ان حصل خروف، انت مدت يدك. هذا قرض جر نفعا مشروط ولا غير مشروط؟ مشروط. طيب لو ما شرط ما تكلم ولا تكلم، لكن معروف احمد يسلف بمقابل، وانا عارف والمسألة ماشية وكل الناس تلف من على هذه الطريقة، ياخذ الخمسة يرجع 5 و200 هو يضحك، وكل الناس ماشي على هالطريقة، هو عارف حنا عارفين وكلها ماشية، ربا ولا ما هو ربا؟ يا جماعة ما جر بدون شرط، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، طالما انه معروف الى المشروط. لكن اذا كان بدون شرط انا رجعت 5000 6000 بدون شرط، ولكن هكذا طيب مني، هذا يجوز؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم استلف بعيرا، ثم لما جاء صاحب البعير يريد البعير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطوه مثل بعيره، قالوا لا نجد سنا مثل سنه، قال أعطوه خيرا من سنه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، صلى الله عليه وسلم، فأعطاه أحسن مما دفع، أعطاه. فهذا إذا لم يكن ثمة شرط فإنه جائز، فإنه جائز. أحيانا بعض البيوع يكون معها شرط مع البيع، شرط مع البيع، الشرط الذي مع البيع لا يجوز، كان يقول أبيعك هذه على أن تبيعني هذه، أو أبيعك هذه على أن تؤجرني هذا البيت، هذا بيع وشرط لا يجوز، لا يجوز، إلا إذا كان الشرط تابعا للبيع، أشتري منه الخام على أن يخيطه لي، أشتري منه البضاعة على أن يوصلها للبيت، أشتري منه البيت يعني أنا أبيع البيت على أن أجلس فيه شهرا بعد أن أبيع بدون أجار، هذا جائز لأنه تابع للبيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيره، فاشترط جابر على أن يركبه إلى المدينة، فرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن الشرط إذا كان من ضمن البيع لا بأس، وأما إذا كان بشيء خارج عن البيع فإنه لا يجوز. نسمع سؤالين. نعم. لا لا، هذا من باب التشجير، لا ليس ربا. يقول مطعم او الدكان او اي سوق اذا تشتري منه بضاعة يعطيك هدية، هذا ليس من الربا، ما في بس، هذا من باب التشجير، الا اذا كان يرتفع السعر مع الهدية، اذا والهدية ليست ثابتة قد تكون قليلة قد تكون، اما اذا السعر واحد ما في بس. نعم. أعد. لا يجوز. يقول يشترط عليه أنه إذا يعني أقرضه يقرضه بشرط أن يوظف له موظفا، لا يجوز هذا، قرض جر نفعا. نعم. لا لا، هذه الصورة لا تجوز، لا تجوز. نعم لا يجوز، طبعا صعب أني أشرحها مرة ثانية لا أنطع الوقت. نعم. مالك أمل. شوف لك واحد ثاني. تعطيني الأرباح غير الألف؟ وتعطيني الألف كذلك؟ لا ما يجوز. هو يقول يعني يقترض مني 1000 دينار ثم بعد ذلك يعمل به بالتجارة مثلا ويعطيني أرباحا ويعطيني 1000، هذا لا يجوز، هذا ربا. ولكن إذا كان أدخل معك مضاربا أعطيك 1000، أنت تعمل 1000 أنا، والربح بيننا حسب ما نتفق 50% 50%، يعني 60% مقابل 40%، 70% مقابل 30%، حسب ما نتفق، مضاربة سيكون شركة المضاربة. ثم بعد ذلك إذا خسرت 1000 كله ذهب علي أنا 1000، ويذهب عليك جهدك. وإذا ربحت، المهم أن المال هذا يكون مشتركا، لا يجوز أن يكون دينا عليك ويكون أيضا أخذ عليه أرباحا، هذا ربا. نقف نكمل فقط، أحفظ الأسئلة، أنا حفظت الأشكال الآن. نعم. بدرهمين الصبرة. نعم. من التحيل على الربا ما يسمى عند أهل العلم بمد عجوة، أو مد عجوة عفوا، بمد عجوة. المد هو ما يملأ الكفين، المد ما يملأ الكفين مد، وذلك الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، فما يملأ الكفين هذا يقال له إيش؟ مد، يقال له مد. واحد يقول طيب أي كفين؟ في كفين صغار، الشاب اللطيف اللي عندي، عرف شلون؟ في كفين ما شاء الله راهيات يعني، طيب، وفي كفين متوسطات، نقول لا متوسط الناس، متوسط الناس، ما يملأ الكفين يقال له إيش؟ مد، يقال له مد. مد عجوة، العجوة نوع من التمر، تمر المدينة، تمر المدينة يقال له تمر عجوة، نوع من أنواع التمر، مثلا في برح سكري وإخلاص وبريم وتعمران وكذا، في نوع من التمر اسمه عجوة، في نوع من التمر اسمه عجوة. قال مد عجوة ودرهم بدرهمين. في الأصل جاء شخص لشخص فقال له أريد درهم، محتاج إلى درهم، قال ترجع درهمين، الدرهم ترجع درهمين. قال ربا ما يجوز درهم بدرهمين؟ ربا شنو هذا؟ أجل، ربا أجل، درهم بدرهمين ربا أجل، طيب، ويصح ربا فضل أيضا. طيب قال درهم بدرهمين، قال حرام، قال لا دخل معه مد عجوة، درهم مد عجوة مقابل درهمين. مد العجوة هذا شنو؟ لتكفيل العين، وإلا هو غير مقصود مد العجوة، وإن المقصود درهم بدرهمين، فحطه مد العجوة فقط إيش؟ محلل، ها؟ محلل، يعني يحلل المسألة الحرام، وإلا الحرام يبقى حراما، فهذه حيلة، هذه إيش؟ نوع من التحاول على الربا، فبدل ما يقول له الألف ترجع ألفين، زين؟ قال له ألف وقطعة خام، وترجعهم بألفين، القطعة خام نعتبرها بألف، وهي ما تسوى ألف، هي ما تسوى ألف، واضح؟ فإذا هنا هو حيلة، ألف بألفين. لكن عاد خيلة حط معها ايش؟ مد العجوة. وإلا الصحيح ان مد العجوة انما جاء ايش؟ لعمل حيلة على درهم بدرهمين. القصد انه اي حيلة للوصول الى الربا فهي محرمة. لماذا؟ لان هناك قاعدة شرعية تقول الامور بمقاصدها نية، انما الاعمال بالنية. طيب، قال وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع التمر بالرطب، قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. الرطب معروف، الرطب الواحدة تكون إيش؟ فيها ماء، أما التمر فيكون ناشف، لذلك التمر تجاه إيش؟ متماسكة. أنت الآن لو جبت سطل فيه رطب وسطل آخر فيه تمر وعديت حبات الرطب حبات التمر، أيها أكثر؟ تمر، لأن التمر ينشبس بعض على بعض، ولا لا ما تصير في فراغات كثيرة مثل الفراغات اللي تكون بين الرطب. ثم الرطب الواحدة عن تمرتين، الرطب الواحدة عن تمرتين، ولذلك النبي سأل صلوات الله عليه، قال أينقص إذا جف؟ هذا سؤال تقريري، يعني أسأل الرطب إذا جف ينقص لا شيء. طيب، قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن الرطب، ولذلك عند أهل العلم السطل من الرطب يعادل سطلين من التمر، السطل عفوا السطل من التمر يعاد سطلين من الرطب، لأن الرطب إذا جف الواحد يصير نص تمرة، كل تمرة تعادل كل، نعم كل تمرة تعادل إيش؟ رطبتين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندها فقال لا يجوز، إذا سطل الرطب لا يساوي سطل التمر، سطل الرطب لا يساوي سطل التمر. وذاك في الخارط في الزكاة عندما يأتي الخارط هو الذي يقدر يريد أن يخذ الزكاة، فينظر إلى النخلة، الخرص يكون عندما يكون رطب قبل أن يصير تمرا، فينظر إلى الرطب فيقول هذه النخلة، ينظر إلى النخلة، أنظر إلى النخلة ترى سامحوني، طيب فينظر إلى النخلة فيقول هذه النخلة، يشوف العتوق اللي فيها الرطب، فيقول فيها ثلاثة آصع من الرطب، وهذه فيها خمسة آصع من الرطب، وهذه فيها 50 صاعا، وهذه فيها 60 صاعا، وهذه فيها 40، وهكذا. هذه يسمونها ايش؟ تقدير، خرص. الخرص هو الظن، ان انتم الا تخرصون يعني ايش؟ تظنون. هو نوع من التقدير، فقدر ما في النخل، ثم لما جمع الرطب جميعا وإذا طلع عنده طيب 20 وسق، 20 وسق قلنا لسق الواحد شمس كيف مزرعة كبيرة، طيب عنده 20 وسق، 20 وسق شنو؟ رطب. والزكاة سيخرجها من الرطب ولا من التمر؟ من التمر. فعلى طول 20 تقسيم 2، فالعشرين تصير كم؟ 10 أوسق، فيحاسب على 10 أوسق. إذن الرطب على طول انزل عليه ايش؟ بالنصف إذا صار تمر مباشرة. ولذلك النبي هنا سأل، إذا لا يجوز بيع رطب مقابل تمر، لماذا؟ للاختلاف، الاختلاف بينهم، لابد يكون تمر مقابل تمر، مثلا بمثل يدا بيد. طيب قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالبكيل مسمى بالتمر نفس الشيء. يعني جاءنا شخص وقال لنا أريد أن أبيع هذا الكيل مكيل 20 صاعا من التمر، 20 صاع من التمر مقابل كم؟ مقابل 20 صاع، مثلا بمثل ولا لا؟ التمر بالتمر مثلا بمثل ويدين بيد. قال هذه 20 صاع، قلنا مقابل كم؟ قال مقابل الكود ذاك من التمر. طيب الكود هذا كم يكم كم؟ قال والله ما أدري، يمكن يجي 20، يمكن يجي 30، يمكن يجي 50، يمكن يجي 15، ما أدري كم. يجوز البيع؟ لماذا؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا يجوز، لا يجوز. لأن نجهل التماثل، نجهل لابد أن يكون مثلا بمثل. إذا صبرة يعني صحن كبير فيه رطب لا ندري كم مقابل مكيل معلوم كم، ما يجوز، لابد يكون إيش؟ مثلا بمثل. نعم طيب الآن شخص يطالب شخصا 100 دينار، له دين عليه 100 دينار، فقال له أعطني 100. طيب فيقول ما عندي 100، ما عندي 100، لكن أبيعك 3 سياح التي أطالبك إياها. تذكر مرة أنت أخذت مني 3 سياح؟ ما رجع، ما أعطيتني ثمنها، أخذت مني 3 سياح؟ قال نعم. قال هذه 3 سياح التي عليك في الذمة أطالبك أنا بال100 دينار التي تطالبني. باعه إيش؟ شيئا موجودا ولا شيئا في الذمة؟ شيئا في الذمة، باعه شيئا في الذمة. فقال 3 سياح التي تطالبني بال100 دينار التي أطالبك انتهى الأمر، لا تصبر، يجوز هذا، جاهز، مع أنه باع شيئا في الذمة. ما هو الذي في الذمة؟ السياح، الشيء يطالبه في ذمته له، في ذمته له، فباعه الأشياء التي في الذمة مقابل دين يطالبه هو الآن حل هذا الدين، فله ذلك، وهذا البيع جائز، وهذا البيع جائز ولا شيء فيه. لكن إذا باعه شيئا في ذمة آخر، إذا باعه شيئا في ذمة واحد آخر كيف؟ يقول له أعطني 100 دينار، فيقول شوف 100 دينار هذه مقابل 3 أشياء أطالبها فلانا، خذها من فلان، لا يجوز، لأن هذا غرر، لأنه غرر، لا يدري ذات أشياء عنده موجودة غير موجودة، سيعطيه لن يعطيه ما يدري، فقد يذهب إلى ذاك ويطالب بالشياء فيقول لها أشياء ماتت، أشياء أكلناها، أشياء ضاعت، واضح ولا لا؟ أما إذا كانت له هو فجائز، أما إذا كان في طرف ثالث فلا يجوز، احتمال إيش؟ احتمال الغرر، احتمال الغرر، فلا يجوز إذا كان على طرف آخر. ذهب إليه وقال عندي ولك وانتهى، انتهى الأمر، لكن قبل ذلك لا، قبل ذلك لا. طيب نسمع الآن من اللي كان رفع يده. نعم نعم تبادل نقتين، رهن أدري الناقة التي أخذتها مني شراء أجرة إعارة. إعارة ما في مشكلة، الأمر إعارة بدون ما تعطيني ناقتك يجوز أن أعيرك ما في مشكلة. لا من ترى هناك نعم تكلمنا فيها لما كنت هذا موضوع آخر لا تكلمنا فيها بالتفصيل وقلنا أن الصحيح أن هذه ليست مرابحة وإنما هو بيع مواعدة، قلنا هذا بيع مواعدة، وقلنا الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم جوازها وأنها تصح، الصحيح أن هذا البيع صحيح طيب وأن هذا فيه رفق بالناس وأنه جاز وفصلنا فيه الدرسين تأخذ الشريط تسمع إن شاء الله تعالى. نعم ما اسمع. نعم إذا وضع سحب يعني جواز تضع الجمعيات مثلا سيارات أو تذاكر سفر أو هدايا أو أي شيء مقابل الشراء من هذا المعروض أو المحل أو الدكان أو كذا، فهذا جاز بشرط ألا ترتفع أسعار المواد. إذا كانت أسعار المواد واحدة يعني هذه البضاعة تباع بدينار، إذا أردت أن تدخل في السعر فهي بدينار ومئة، الذي يريد يدخل السعر هذه بدينار ومئة، المئة هذه مقابل السعر، هذا ربا قمار لا يجوز. وأما إذا كانت تباع بدينار لمن أراد أن يدخل السحب وتباع بدينار لمن لا يريد أن يدخل السحب فهذا جاز باب التشريع للبيع، يعني يريد أن تمشي بضاعته وكذا هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم إذا كان يشترط عليك هذا لا بأس، أما إذا ما كان يشترط لا يجوز. نعم سمعتم السؤال. هو يقول هذا التاجر الذي جعل سيارة الذي يشتري من هذه البضاعة يربح السيارة، يقول هذه السيارة فيخرج ثمنها من البيع، وهذه الشطارة، أجل تاجر يحط سيارة ببلاش ومو حتى أكيد حط السيارة عشان يكسر البيع ويعوض قيمة السيارة، هذا أمر طبيعي وهذا من حقه، هذا يريد أن يشجعنا، ولا تاجر يحط سيارة زين ولن يربح بعدها هذا خبل، ما هو تاجر هذا ما يصلح أن يكون تاجر هذا. طيب يكفي. نعم لا في هذا سؤال غصب أسئلة صح. نعم إذا ذهب يشتري لأجل السحب فإذا كان ينتفع بهذه البضاعة يأخذها وينتفع بها فلا بأس، أما إذا كانت هذه البضاعة لا ينتفع بها كما يحدث للبعض في شراء بعض البضائع يأخذها ويرميها فقط يبحث عن سحب، يعني بعضهم يقول اشترى بيبسي بس يفتح وسكت البيبسي بس يبحث عنها، هذا قمار 100%، لكن إذا كان يشتري وسينتفع به ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس. لا ما نسمح. نعم هذا ما يسميه أهل العلم ببيع الأصول والثمار، بيع الأصول وبيع الثمار. النخل تلقح، النخل تلقح وهو ما يسمى بالتأبير، بالتأبير. فهذا التأبير إذا أبرت النخلة ثم باعها صاحبها، لقحها ثم باعها، فثمرتها هل هي للبائع أو للمشتري؟ للبائع. إذا باعها بعد أن لقحها فثمرتها للبائع، هذا إذا لم يكن ثمة شرط. أما إذا كان هناك شرط فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حسب ما اشترط، والعقد شريعة المتعاقدين. فإذا تم البيع بيني وبين صاحب نخل بعد أن أبرت أي بعد أن لقحت، فقلت له أشتري منك هذا النخل، قال أبيع ولكن بشرط الثمر لي، أول ما يأخذ الثمر أخذه ثم النخل لك بعد ذلك، قلت له قبلت، لمن الثمر؟ للبائع لأنه اشترط. طيب ابتعت منه النخل وقلت له بشرط الثمر لي حتى بعد تأبيره. قال موافق. الثمر لمن؟ للمشتري. لماذا؟ اشترط. واضح؟ إذن إذا كان هناك اتفاق على المسألة فالمسألة واضحة، لكن الإشكال فيما لو لم يكن اتفاق، تم البيع وما جابه الطاري، جاء باع النخل قال بكم تشتري النخل؟ قال النخل هذه بكم والنخل هذه بكم. اشترى منه 10 حبات من النخل، 10 شجرات. مع السلامة. مع السلامة. لما طلع الثمر اللي هو البلح، جاء البائع للمشتري قال الله لا يهينك بعد بكرة بجي وجد أخرج أخذ الثمر. نخل ما هي ملكك؟ ملكي. قال لكني بعتك بعد أن لقحتها والثمرة لي. قلت له أبد، ما كتبنا هذا في العقد. قال ما يحتاج تكتب، هذا أصلا معروف هذا. قال لا أبدا، أنا ما أعرف. معروف عندك؟ أنا ما أعرف، أول مرة أسمع هذا. قال نذهب إلى القاضي. نذهب إلى القاضي. فذهب إلى القاضي فقال القاضي للبائع بعته بعد أن لقحت ولا قبل أن تلقح؟ قال لا، أبرتها ثم بعتها. سيقول للمشتري بعتها بعد ما أبرها ولا قبل أن يؤبرها؟ قال لا، اشتريتها بعد أن أبرها ولا قبل؟ قال لا، بعد أن أبرها. لكن ما قال لنا الثمر. قال لا، بس الثمر للبائع. إذن الثمر للبائع إذا لم يكن ثمته شرط. متى يكون له ثمر؟ إذا لقحها أو اشترط. ما هي مشكلة، إذا كان قد لقحها أو اشترط فإن الثمرة تكون، إذا اشترط فعلى ما اشترط عليه، إذا لم يكن ثمة شرط فإن الثمر لكل من؟ للبائع. طيب، يقول وكذلك سائر الأشجار إذا بدا الثمر. النخل التلقيح يكفي، أما غير النخل إذا بدا الثمر، إذا بدا الثمر مجرد أن يبدأ الثمر تطلع الزهرة مثلا التي يخرج بعدها الثمر، خلاص تكون للبائع، تكون للبائع. وكذا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة كذلك للبائع. إذا بعتك الأرض وفيها يعني زرع لا يخرج إلا مرة للبائع. أما إذا كان يخرج أكثر من مرة مثل الجت، تحشة وبعدين إيش يطلع مرة ثانية، تحشة ويطلع مرة ثانية، الحشة الأولى فقط للبائع ثم بعد ذلك يكون الأصول لمن؟ للمشتري. فهذا معنى قولهم بيع الأصول والثمار. إذن الثمار إذا كانت ظاهرة أو النخل كانت أبرت فهي لمن؟ للبائع. والحصاد إذا كان الزرع يعني إذا كان يحصد مرة واحدة فكذلك لمن؟ للبائع. وإذا كان يحصد أكثر من مرة فالجزة الأولى ثم ما شاء الله. طيب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ليس هناك تناقض، انتبه. هنا الآن باع النخل قبل بدو الصلاح ولا قبل ولا بعد؟ قبل. وباع الثمر الشجر قبل بدو الصلاح ولا بعد؟ قبل. لا قبل قليل، قبل الزهر قلنا يبيعها ولا لا؟ ثم إذا ظهرت ثمر راح أخذها منه ولا لا؟ نعم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. نقول ما يصح تبعا لا يلزم أن يصح منفردا. كيف؟ يعني إذا جاءني إلى النخلة وقال أريد أن أشتري الخلال، هذا الخبر بعد الآن بدأ يظهر الآن، شفتوا النخلة هذه؟ خلال، تشوفون الخلال اللي فيها ولا ما تشوفونه؟ ها؟ حب هذا بعد ما صار بلح، لكن هذا البسر هذا الآن، طيب هذا الآن لا يجوز بيعه، هالخبر هذا الآن شوفون كل النخيل الآن يظهر فيه خبر الآن، هذا وقته الآن، هذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لم يصلح بعد. هل يصلح الأكل هذا؟ لا يصلح الأكل. إذا لم يبدو صلاحه بعد، لم يبدو صلاحه بعد، لا يجوز أن يباع الآن، لا يجوز أن يباع الآن. لكن إذا بعت النخلة هذا تبع يجوز، إذا بعت النخلة هذا يكون إيش؟ تبع، ما في مشكلة. ألسنا قلنا أنه لا يجوز بيع الحمل لكن يجوز بيع الشاة وهي حامل؟ لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.